الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه قصة الرسالة، الدرس الأول مولد الهدى، ونرجو أن نؤخر درس تفسير القرآن وشرح مصطفى البخاري، لأننا سوف نتكلم أولا عمن نزل عليه القرآن ومن تكلم بالحديث صلى الله عليه وسلم. فاستشرت بعض أهل العلم، قالوا من الحكمة أن تبدأ بسيرته عليه الصلاة والسلام أولا لطلبة العلم وللعامة وللخاصة، ومن الحكمة أولا أن تتكلم عن أعظم قصة عرفها البشر وعرفها التاريخ وسمع بها الدهر، قصة محمد عليه الصلاة والسلام. فاستجبت لذلك، فنبدأ مستعينين بالله. ما أحب إنسان إلينا وأفضل رجل عندنا وأعظم إمام عرفناه قدوتنا وإمامنا وخيرنا وسيدنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. سوف نتكلم عن رجل وعن إنسان اسمه محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله، ومن الذي لا يعرف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ نتكلم عن من علمنا الإسلام والطهارة والصلاة والزكاة والحج، من أتى بالنور بأبيه وأمي، بشرى من الغيب ألقت في فم الغاري، وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسراري، بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا، وأعلنت في الدنيا ميلاد أنواري، وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى داري، وهدهدت مكة الوسن أناملها وشقت الكون إيذانا بإسفاري، فأقبل النور من خلف التلال وفي عينيه أسرار عشاق وسمار، وشب طفل الهدى المحبوب متشحا بالخير متزرا بالنور والنار. محمد بن عبد الله نتكلم عنه هذه الليلة صلى الله عليه وسلم في أول لقاء، وهو مولد الهدى، الاسم ومكان الولادة والسيرة والنشأة والصبا والفتوة. وسوف ندخل في مسائل، أولها أنه إذا كان الحديث صحيحا بينته، فإذا كان في ضعف قلت يروى، وسبقني في ذلك الذهبي وابن كثير والسهيل في روض الأنف وابن إسحاق، فإنهم تساهلوا في أحاديث السير. الاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وسلم. الحكمة من الاسم، سمي محمد سماه عبد المطلب، والله ألهم أن يسمي هذا الاسم المفضل المبارك ليكون محمودا في السماء محمودا في الأرض. فاسمه في التوراة أحمد، وفي الإنجيل أحمد، وفي الإسلام محمد. قال حسان يمدح وشق له من اسمه ليجله، فذا العرش محمود وهذا محمد. فالمحمد هو محمد الذي جمع صفات الحمد والمدح بأبي هو وأمي وقد اجتمعت فيه، فاختار الله له هذا الاسم، فهو الاسم من أسمائه عليه الصلاة والسلام، وله أسماء أخرى. أما مكان الولادة فمكة، وأنتم تعرفون ذلك، لكن الحديث أسرار، فمنها أن الله اختار هذا البلد ليكون بيته فيه، فبنى فيه إبراهيم أرفع وأشرف بيت في الأرض وهو بيت الله عز وجل. ومكة أوسط بلاد العالم، وفيها البلد الحرام، وبها أقسم الله سبحانه وتعالى فقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. فالبلد هو مكة، وقد سماه الله في القرآن مكة وبكة. وأما قصة حمله صلى الله عليه وسلم، فحملت به أمه 9 أشهر على القول الصحيح، وحدثت أنها لم تجد ألم الحمل ولا مشقة الحمل، ولم تجد آلاما ولا مرضا ولا مغصا، لأنه مبارك أينما كان، مبارك في بطن أمه، مبارك في الأرض، مبارك في السماء، مبارك في الدنيا، مبارك في الآخرة. ثم إنه ميسر. حملت به أمه، ومات أبوه في بطن أمه 7 أشهر، قبضه الله الحكمة أراد الله لينشأ يتيما من أبيه يتيما من أمه، وليتعلم عليه الصلاة والسلام مصارعة الأحداث والشجاعة ومقاومة عوادي الزمن مستعينا بالواحد الأحد. ولما وضعته أمه كانت تلك الساعة واللحظة ربع الهدى في العالم وميلاد العدل وميلاد السلام وميلاد الحق. ولد الهدى فالكائنات ضياء وهم الزمان تبسم وتنهض. الميلاد ذاك يبدأ فيه ميلادنا ميلاد الأمة ميلاد الهدى والنور. فجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته. كيف ولد؟ كيف وقع على الأرض؟ أخبرونا باللحظة التي نزل منها من بطن أمه إلى الأرض. لم يقع كما يقع الأطفال. قال أهل السير كصاحب روض الأنف وغيره وقع معتمدا على يديه قابضا على يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء مادا سبابته كالمسبح. هذا رجل العالم، هذا أفضل من خلق الله، صاحب الحوض والشفاعة والحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود. وقع صلى الله عليه وسلم هكذا رافعا رأسه إلى السماء طفل وليد مادا أصبعه بالتوحيد لأنه هو الذي أتى بالتوحيد. هذه اللحظة الأولى. ولد أيضا مسرورا مقطوعا. أما المسرور فمقطوع سره عليه الصلاة والسلام، لم يتدخل طبيب ولا قتال. وولد مقطونا جاهزا نظيفا طيبا مطيبا مباركا فلم يختنه قتال. أراد الله لهذه البشرية خيرا بهذا الإمام الأعظم، حتى يقول شاعر الشام: إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. ولد مسرورا مقتولا عليه الصلاة والسلام، ووضعت عليه أمه جفنة، والجفنة هي آلية الطعام، وقيل كالثور أداة الفخار، وضعته عليه لما وقع من بطنها على الأرض لئلا يراه أحد قبل جده عبد المطلب، لأن عبد المطلب سيد مكة سيد قريش. فأرادت تبشره بهذا الإنسان لأن هي ترى أن هذا الولد ليس طبيعيا ولا عاديا، فهي حملته بسهولة ووضعته بسهولة. وكان لما وضعته غريبا كما أخبرت لكم في الهيئة، ورأت وهي حامل به أنه خرج منها نور أضاء لهذا النور قصور الشام. قال أهل العلم لها الحديث لأنه سوف يسحب الدنيا بنوره وهدايته حتى تصل الفتوح إلى الشام وإلى العراق وإلى فارس بفتوح صلى الله عليه وسلم. فلما وضعت الآلية الفخار على هذا الطفل وعادت بعبد المطلب وجدوا الجفنة منقطعة ومنقسمة نصفين، فأخذه عبد المطلب. وعبد المطلب عنده أخبار كثيرة أن ابني هذا الحمل سوف يكون له شأن عظيم. أخبره بعض أهل التوراة من اليهود، أخبره بعض النصارى، أخبره ملك اليمن ذي يزن كيف بن ذي يزن، لأنه ذهب إلى عبد المطلب يسلم عليه ويهنئه بالملك وبالنصر على الحبشة، وذهب معه ميت بن أبي الصلت ومدح كيف بن ذي يزن بأبيات المشهورة التي منها: تلك المكارم لا تعبان من لبن في باب ماء فعاد بعد أبواله. فسأل عنهم قال: هذا عبد المطلب. قال: تعال. فمال به على جنب وخلا به وكان عنده من علم الكتاب شيء ملك اليمن. قال: والشهب والنصر والبيت للحسن والنسب إن لابنك سبب من السبب. وأخبره بعض الكهنة. فكان عبد المطلب يتحرى هذا الطفل، ولما وقع حمله وأخذ عبد المطلب ينشد ويقول: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهد على الغلمان، أعيده بالبيت بالأركان. ثم استمرت حياته عليه الصلاة والسلام. سماه قلت لكم جده عبد المطلب محمدا. أما حين ما ولد عليه الصلاة والسلام فإن ميلاده نبأ عظيم في العالم. أولا سقطت الأصنام فيما روى على وجهها لما نزل إلى الأرض، واهتز قيوان كسرى حتى سقطت من شرفات 13 رفدة أو درجة، وغارت بحيرة تروة، وخمدت نار فارس ذاك اليوم، لأنه صلى الله عليه وسلم سوف يأتي يجتهد أصنام، سوف يتم إيوان كسرى، سوف ينشر العدل في العالم، سوف ينهي نار المجوس التي تعبد من دون الله عز وجل فاهتز العالم لما ولد عليه الصلاة والسلام. هذه الأحداث التي وقعت في ميلاده كما رواه أهل السير. أما إبليس فلم يرى إلا ملعونا طريقا في هذا اليوم. قال بقي بن مخلد المحدث الأندلسي روى قال رن إبليس أربع رنات رنة يوم لعنه الله، فإن الله لعنه وقال فرن أي حن بصوتي حنينا حتى سمع الناس حنينه ورنته، ورن يوم أنبط من الجنة، ورن يوم ولد عليها الصلاة والسلام، ورن يوم نزلت سورة الفاتحة. هذه أربع رنات الرن. فهذا حال إبليس. وأما رضاعته عليه الصلاة والسلام فإن أمه أرضعته حينا من الدهر عليه الصلاة والسلام، وكانوا يسترضعون أطفالهم في البادية لينمو الطفل قوي الجسم شديد البنية فصيحا، ولذلك أفصح أطفال العرب الذين رضعوا ألبان أمهاتهم في البادية لأن اللبن مؤثر في الطفل. ولذلك ورد عند أحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تسترها الحمقى، لأن الحمقى يجري لبنها إلى ابنها بإذن الله فيصبح أحمق، والذكية بإذن الواحد أحد بالغالب ابنها ذكية، والحادة الغضوبة يأتي ابنها حادا غضوبا متشنجا، فاللبن له دور. فأراد الله عناية منه بهذا الإمام الأعظم أن ينبته نباتا حسنا وأن يتولى حراسته وكفايته ورضاعته، فهيئ الله الأسباب ليرضى عليه الصلاة والسلام في أحسن بادية من بوادي العرب وهي بادية بني سعد التي هي في ضواحي الطائف. وكانوا يذهبن النساء من بني سعد وغيرهم من البوادي فيدخلون مكة، كل تضرب طفلا ترضعه لتحصل من وراء الطفل على أجرة وعلى أعطية وعلى هدايا وعلى كسب، لأنهن كن فقيرات. فمرت حليمة بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو طفل يتيم، فأرادت أن تأخذ طفلا فوجدت صويحباتها قد أخذن كل منهن طفلا إلا هي، قالت ما وجدت إلا يتيما وما كنت أريد أن أخذ طفل يتيم لأني أرجو أن يكون له أب يعطيني كفالة وهدية وهبة. فلما خشيت واستحيت أن أرجع من طفل إلى بني سعد قلت أخذ هذا اليتيم، يعني فمعينة مضطر إلى ركوبه. فأخذت محمد بن عبد الله الطفل، قالت أتيت على ناقة عجفة وحمارة قمراء أتان ضعيفة، وكنا في تحت وفي سنة مجدبة لا يعلمها إلا الله، السماء لا تنبت، الأرض لا تنبت، لا ذرة ولا لبن في ثدي الأمهات ولا ثدي النوق ولا ثدي الغنم ولا ثدي البقر، الأرض يابتة مكفرة طاحلة. قال فأخذت هذا الطفل، فلما حملته انظر إلى البركة ومباركة إلى مصر، وإذا الكريم الشهم قام ببلدة صار النظار بها وقام الماء، هذا المتنبي. قال فاستمرت بنا الناقة وذهبت من الحمار، وكل شيء أصبح بدت البركة الآن تدب الحياة. فذهبت إلى البادية فوالله ما إن وصلنا إلا ونزل الغيث وحياة الأرض وذر اللبن وأقبل العشب وأزهرت الأرض، فإذا الماء واللبن والعشب والخضرة والزهر، صلى الله عليه وسلم. وأخذ عليه الصلاة والسلام إذا أقبل النوم يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى النجوم، طفل رضيع، هذا على يدي إصلاح العالم، كل مسلم في الأرض هذا الذي هداه بإذن الله هداية الدلالة، فيلتفت إلى النجوم صلى الله عليه وسلم. كان إذا أراد تغسله يكفي حتى ترد ثيابه عليه. ذهب مع أخيه عليه الصلاة والسلام وأقف وقفة ليس أحد يتبرك بأثاره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المبارك صلى الله عليه وسلم في ملابسه في عطاء في بيته في أثاره كأظفاره صلى الله عليه وسلم كحذائه، فآثار صلى الله عليه وسلم مباركة ليس إلا له وليس لأحد من الناس مهما بلغ صلاحه وولايته وعبادته، فليعلم ذلك، وهذا مما ينبه عليه. فترعرع عليه الصلاة والسلام في البادية حيث الفصاحة، وقد ورد أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله ما رأيت أفصح منك، ولم يسمع في التاريخ أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. إذا تكلم ملأ القلوب بهجة ويتناعى وحجة وبيانا لا يتلعثم، ولا ينقض كلمة خطأ، ولا ينقض حرفا غلط، ولا يريد كلمة فيقول غيرها، ولا يثري عليها الكلام، يترسل يلقيه فواصل، يخرج الحروف من مخارجها، ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتلى اللفظ أمة من عفائه. وهذا توفيق من الواحد الأحد، لأنه لا بد أن يكون أفصح الناس وأشجع الناس وأحلم الناس وأبر الناس إلى غير ذلك من الصفات. فاستمر عليه الصلاة والسلام وكان يرعى الغنم حتى في طفولته، يرعى البهم، والبهم صغار الغنم. ورعى الغنم صلى الله عليه وسلم لما كبر، سوف يأتي هذا. فذهب مع صاحبه ومع أخيه من الرضاع يرعون البهم، وبينما يرعى صلى الله عليه وسلم وإذا بملكين من السماء نزلا فأرجعاه على ظهره عليه الصلاة والسلام، فشق صدره وبطنه، صدره وبطنه صلى الله عليه وسلم، ثم أخرج قلبه. والحديث أصله في مسلم صحيح. فأتوا بقصد، والقصد من ذهب هو الصحن، وأما من الذهب فإن أنقى شيء الذهب، وأغلى شيء الذهب، وأثقل شيء الذهب، وأمتد شيء الذهب، وأجمل شيء الذهب. وأتوا بماء زمزم في بعض الروايات، وفي رواية بثلج، فنضح قلبه عليه الصلاة والسلام، وأخرج علقة سوداء فرموا بها، وهي في كل واحد منا، أما هو ليس إلا هو، أخرج العلقة السوداء التي فيها الحقد والحسد والغش والخيانة والشهوة والشبهة خرجت منه، فبخر قلبه. قال الملك الثاني: اغسل قلبه غسل الوعاء، واغسل بطنه غسل الملاك. فنضحاه نضحاه صلى الله عليه وسلم، ثم اخذ حلقا عند كتفه صلى الله عليه وسلم فتلاه فاخرجه، ثم رد صدره الشريف وخاطاه. وبعض اهل التفسير فسروا في قوله سبحانه وتعالى: الم نشرح لك صدرك، قال: فتحه له ربه سبحانه، وصل ان شرحه ووسعه، فكان رحبا وسيعا فسيحا لما فيه من الايمان والحكمه واليقين والنور. فنسال الله ان يشرح صدورنا كما شرح صدر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا شرح الصدر. فاما اخوك ففر لما راى المشهد، طفل طفل وطفل الان يبدا يكتب التاريخ، يبدا يتحرك عن دهر صلى الله عليه وسلم. ففر الى امي ولابي، قال: اخي محمد القرشي او من الرضا نزل اثنان عليه وشكره، فأسرع أبوه وأسرعت أمه من الرضاعة، وأخذ ماذا أصاب؟ قال: فقامه منتكعا اللون خائفا عليه الصلاة والسلام. قال: أتى رجلا فأرجعاني وشق صدري، فنظر فإذا أثار الشق فأخذ. قالت أمه: والله لا يبقى معي بعدها، تخاف عليه أن يقتل أو يغتال، فتتحمل المصيبة والدية والمسؤولية أمام الناس وأمام العرب. فأخذته وعادت به إلى مكة وسلمت لأمي، حاولت فارسلت. فأخبروا عبد المطلب، قال: لا، إن ابني هذا محفوظ لا يأتيه بعش أو كما قال. ثم استمر عليه الصلاة والسلام، فماتت أمه وهو ابن 6 سنوات صلى الله عليه وسلم، فأصبح بلا أب ولا أم، لا في راعيه وحافظه والمبارك فيه وعاصمه ربه سبحانه. وكم من أب وكم من ابن عنده أبوه وأمه وإخوانه ويرعى ويحفظ ليلا ونهار ويخدم ويسكن في أرقى السكن ويغضب عليه المال وينشأ عاصيا شقيا مريدا لعينا طيبا إلا من رحم ربه. ووجدنا من نشأ يتيما فقيرا مدجعا ونشأ طائعا يحب أهل العلم ويحب العلم ويحب الكتاب والسنة وينصرف به. فالحفظ من الواحد الأحد، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وإذا العناية لاحظتك عيونها لم فالحوادث كلهن أمان. فإذا أردت نصلح أبناؤك فاصلح أنت ربهم أنت بالصلاح في نفسك، التقوى، المحافظة على الصلوات الخمس، أكل الحلال، اجتناب الفواحش والفجور والمحرمات، وكان أبوهما صالحا في سورة الكهف. قال فأصلح الله حفظة لهما. وولد لسعيد بن سعيد ابن فأكثر من النوافل. قالوا يا أبا محمد ما لك أكثر من النوافل؟ قال ولد لي ولد فأردت صلاحه فأكثرت من نوافلي لعل الله أن يحفظني في ابني. فالحفظ من الواحد الحفظ. الله يحفظ الرجل الصالح في أبنائه، في زوجاته، في بناته، في أهله، في جوارحه، في كسبه. فالله الله بحفظ سبحانه وتعالى حتى تحفظ الذرية. أما الضائع فيضيع في حياته ومستقبله وأبنائه، لأنه ضيع الله، ومن ضيع الله ضيعه الله. هذا من حفظ الله له عليه الصلاة والسلام. كفالة بجده له بعد ما ماتت أمه ومات أبوه، أخذه عبد المطلب سيد قريش. وكان عبد المطلب يملأ العين وسامة وفخامة وشهامة ومروءة وكرما. إذا أقبل خضعت قريش، ما يتكلم أحد. كان له فراش صغير كالسجادة من الشدة والعظمة. هذا ترى عبد المطلب هذا يصاحب ملوك الأرض ويذهب في السفارات ويسلم بالانتصارات ويستقبل الوفود. فتوضع له سجادة لا يجلس فيها لعبد المطلب، ومعه عبيد يقربون السجادة، ولا يمكن أن يجلس أحد من كفار قريش على السجادة، لا كبير ولا صغير. فيجلس الله يسلم وهو طفل قبل 6 سنوات حتى يجلس على السجادة. يؤخره الخدم يطردونه يعود عليه الصلاة والسلام وهو في ظل السجادة ظل الكعبة. فيقول عبد المطلب ويتبسم: دعوا هذا ابني، ابني والله إن له شأن، أو يقسم بقسماته. وسوف يقول له شأن، وأي شأن؟ دم عظيم في العالم. يكفل جده كان يقول يضع يده على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحبب إليه ويقبله أمام الناس ويلتزمه ويحمل الوردة. ولكن بالله حكمة مات جده عمره 8 سنوات تبدأ المصائب. لولا المشقة ساد الناس كلهم فجوا جفكر والإقدام قتال. إن العظمة وإن المجد لا يدفع لك على طبق من ذهب. إنها معاناة بعد معاناة، وإنها دموع، وإنها دماء، وإنها مصائب، وإنه أذى، وإنه كذا، حتى يبلغ الله سبحانه وتعالى من شاء المرتبة اللائقة به. وأشد من واجه الصعوبات والصدمة والنكبة والمصائب والدواهي محمد عليه الصلاة والسلام. توفي عبد المطلب وعمر صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، فكفله عمه أبو طالب وله صلى الله عليه وسلم أعمام عشرة. اسمع لبعض الوقفات مع أبي طالب. يقول: كان إذا حضر صلى الله عليه وسلم الطعام بارك الله في الطعام، فقام قطان أبي طالب وأبو طالب وهم شبعا. فإذا غاب صلى الله عليه وسلم قاموا وهم جائعون وانتهى الطعام مبكرا. كان صلى الله عليه وسلم ينام وينام الأطفال فيقومون عليهم غمس في عيونهم، ويقوم صلى الله عليه وسلم مكحلا مدهنا النبرة على وجهه. فقربه أبو طالب أكثر من أبنائه وأحبه أكثر منهم، ودافع عنه وناضل وضحى من أجله، وأبى أن يسلم حتى في الأوقات الصعبة. ونظم فيه قصيدة يقول ابن كثير: هي أحسن من كثير من المعلقات، وهي من أجمل القصائد على الإطلاق. من ضمن أبياتها يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وأبيض اشتك الغمام بوجهه تمال اليتامى عصمة من الأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، هم عنده في نعمة وفواضل. هذا هو رسولنا عليه الصلاة والسلام. فبقي في كفالة أبي طالب، واستمر أبو طالب معه حتى نزلت النبوة وشرفه الله بالرسالة. فتعلموا اجتمع كفار قريش إلى أبي طالب، قال: أسلم لنا ابن أخيك. قال: لن أسلم. قالوا: إذا احتكم إلينا إلى النصر، يعني نصلح بحكم بيننا وننصفك منا ومن ابن أخيك، إنه سب آلهتنا وكفرنا وشتم أقدامنا وسب آلهتنا، فليكف عنا ونكف عنه. فدعاه أبو طالب، دعا محمد صلى الله عليه وسلم، ودعا كفار قريش، قال: يقولون كذا وكذا. قال: لن نترك هذا الأمر أو نفتونه. قالوا: يا أبا طالب، إن أراد زوجة زوجناه أجمل زوجة في قريش، وإن أراد ملكا ملكناه، وإن أراد مالا أغنيناه، إنما يكف عنه ويترك هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: قولته المشهورة التي حفظها الدار وسارت بها الركبان وسجلتها القلوب وارتفعت فيها همم العرب والذي نفسي بيده لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. قال أبو طالب اذهب لن يصل إليك منهم أحد، انصر دينك. فهماه وكفله حتى مات أبو طالب. له قصتان مع أبي طالب في السفر، لأن رحلة الشتاء والصيف، الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. فسار أبو طالب به برسول الله صلى الله عليه وسلم في الشتاء رحلتين. أما رحلة اليمن فذهب معه عمره 13 سنة. ولما أصبحوا في الوادي كان كفار طيش معهم إبل ومعهم خيول في تجارة، يريدون تجارة من اليمن والزبيب ويشترون حوائجهم وأغراضهم. ولما وصلوا إلى الوادي هناك أقبل جمل ضخم سمين فخم فعل يهدر خديرا كالعرب، أقبل يريد القافلة. ففروا فثبت رسول الله عليه وسلم، فلما راه الجمل برك على الأرض وأناه ومد رأسه وألقى جيرانه وأخذ يفرك جسمه على الأرض. فأخذ صلى الله عليه وسلم بخزامته وركبه وأتى به إلى قافلة عم أبي طالب. فتعجب الناس، لأن لابد أن يكون هذا إنسان غير عادي، محفوظ معصوم، أراد الله أن يكون هو الرسول والمنذر والبشير لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم. وأما رحلة الثانية فإلى الشام، ذهب في القافلة في التجارة. فلما نزل بجانب قصر لراهب نصراني اسمه بحيرة، النصراني هذا أخرج رأسه من النافلة فرأى قافلة قريش في الأرض جلوس وراء ضمامة تبلل للرسول صلى الله عليه وسلم. فدعا بمأذنة وقال علي بهم جميعا، فأتوا وتركوا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه شاب صغير. قال ائتوني به، قال له هو في إبلنا. قال لا بد أن يأتي. فأتى فسأل عن أخباري فأخبر، فقال لمن معه من قريش احفظوا هذا الغلام فإنه سوف يكون له شأن، واحفظوه من اليهود فإنهم أهل حسد. وفد في أنصار ما قال ولكن الله حفظه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس، يعصمك من الناس. ولذلك عصمه الله، تعرض لإحدى عشرة محاولة اغتيال ونجاه الله عز وجل. وكان له الصحابة يحرسون عند الباب، منهم قيس بن سعد بن عبادة وسعد بن أبي وقاص والزبير وغيرهم. ولما نزلت هذه الآية في سورة المائدة دعاهم صلى الله عليه وسلم، قال إن الله عصمني من الناس فاذهبوا إلى بيوتكم لا يحرسني أحد. محفوظ من أمامه، محفوظ من خلفه، محفوظ من يمينه، من شماله، من فوق، من تحته. وأبيض وقفات سريعة مع حفظ الله له، جاء رجل اسمه فضالة في حرين، فأخذ يقول أخذت خنجرا من قافية النصر، فأخذ من قافية النصر وخفها معه وذهب في جيش المسلمين. قال حتى إذا امتلت الفرصة أريد أن أبجع أو أبدر بطن محمد صلى الله عليه وسلم، قال علي الخطاب ليرتكب أعظم جريمة في حياة البشرية. يحسبون خلاص عادي يعني جرس. فاقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما اقتربت منه وضع يده على صدري، فوالله ما رفعها حتى امتلأ صدري إيمان وحب له. قال ماذا تقول يا فضالة؟ قلت يا رسول الله أغفر الله ذنبك. قال يا فضالة ماذا جئت به؟ قال أتيت أغفرك يا رسول الله، ولكن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فلا يسلط عليه من عند الواحد أحد فهو محفوظ، والله يعصمك من الناس. وتعرض عليه الصلاة والسلام للحسد وللأذى وللمناوئة، حتى ان اليهود وضعوا ريحة فوق سطح يريدون ايقاعها على رأسه الشريف، فاخبره الله عن طريق جبريل انتبه. فقال صلى الله عليه وسلم فوقعت الصخرة في الارض وسلم ونجاها، فهو محفوظ عليه الصلاة والسلام. ولو انه تعرض الأذى وصابر وكابر مثل انه صلى الله عليه وسلم كسرت ثنيته وشد في رأسه صلى الله عليه وسلم وسقط من الفرس فجحش تشقه وأوذي في أرضه وأوذي في سمعته وسب عليه الصلاة والسلام وقتل أصحابه وغلب يوم أحد، هذه كلها أسباب لرفعة ولتبرر المكانة اللائقة به صلى الله عليه وسلم التي اختارها الله له بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ومن حفظ الله له وهو غلام كان ينقل الحجارة مع كفار قريش وغير من قريش شباب قريش حول البيت ينقلون يبنون الكعبة، وكان بعضهم يأخذ الإزار ينتحر، يعني وثنيون لا شريعة عندهم، لا أدب لا طهر لا شيء، يقولون حجارة عراء عراء تمام، الواحد منهم ما خلقه الله. فأراد صلى الله عليه وسلم يفعل فعله ويأخذ الإزار ليجعله على كتفه فلكمه، لكن من ورائه فالتحف صلى الله عليه وسلم بإزاره وصانه الله أن يتعرى. هذه من عناية الله له صلى الله عليه وسلم. الأحداث في شبابه عليه الصلاة والسلام، حضر صلى الله عليه وسلم حربا وحضر سنا، أصبح التاريخ يوقع بحضور صلى الله عليه وسلم، أصبح الدهر ليقف معه، بل الدهر استدار والزمان استدار لما بعث صلى الله عليه وسلم. حتى خطب الناس صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: أيها الناس إن الزمان قد استدار في أتي يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا. ولذلك قال سبحانه قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، لأن الكفار قدموا وأخروا، إنما النشيء زيادة في الكفر تظن به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمون عاما، فقدموا المحرم على صفر على رمضان على رجب ليستحل المحارم لأن أربع شهور حرم، فكانوا ينتقمون من أعدائهم في الأشهر فيهمون الناس أن حرم يعني محرمين، فإذا أتى الإنسان قالوا: لا تغير الشهر ما هو حرام حلال، ثم ذبحوا محاربهم وخصيمهم. فلما أتت الإنسان تغير الزمان واستقام التاريخ وانتظمت الأيام والأشهر والساعات، فهو سعادة للناس على الصلاة والسلام، وسعادة للإنسان، وسعادة للحيوان، وسعادة حتى لكل من كان على وجه الأرض، حتى قالوا في رحمة العالمين قال: رحمة للكافر وللمؤمن وللحيوان وللبهيم عليه الصلاة والسلام. حضر صلى الله عليه وسلم حفظ الحجار والوشاء، عمره 20 سنة، بين قوم قريش بني كنان عموما وبين قبيلة قريش، لأن اختلفت في شيء أرسل النعمان بن منزل هذا قافلة، قالوا: من يوصلها إلى مكة؟ ولا يعترض أحد، لأن جزيرة العرب كانت قبل معالي صلى الله عليه وسلم جزيرة نهب وسلب وسرقة وقتل وعداوات ويحن وثارات. قال: من يوصل لي القافلة هذه إلى مكة؟ ما يستطيع أحد، كيف يستطيع أحد يجير على قريش؟ يعني يستطيع حد إنسان من العرب يقول لقريش: لا تقربوا من هذه القافلة، ترى إن النعمان ملك العرب بن منزل، ما يستطيع أحد. فتجرى بعض الناس عجوز سفيه طائش اسمه عروة الرحال، قال: أنا أجيرها أنا أحميها، يأخذ وجه عند النعمان، قال: تحميها حتى على قريش؟ قال: أحميها حتى على قريش. قال: ولا يصل أحد من قريش؟ قال: ولا يصل أحد من قريش. فغضب قريش وكبر عند الحدث، قال: هذا الرجل من أطراف العرب يحمي قافلة النعمان على رغم ملوكنا. فاستدعى رجل اسمه الرباط ابن قيس وقال: اقتله، اقتل عروة الرحال. فكمل له ثم قتل فقطع راسه. فبدأت الغارة، حضر صلى الله عليه وسلم يقول: كنت دوم الفجار أنزل الأسهم لأعمامي، يقول: أقدم السهام لأعمامي ونشام فعاونهم أنت أن يقاتلون قد شكون تصرف قبيلته عليه الصلاة والسلام بفضل الله ثم بحضوره صلى الله عليه وسلم. وفي حرب بإقرار كان صلى الله عليه وسلم لما سمع أن العرب غلبت كان استجد لله شكرا، وهي بين الناس عرب قوميين يعني ليسوا مسلمين لكن فارس أعداء، فسجد عليه الصلاة والسلام زي ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم. أما حزب الفضول فحضره عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: ما أريد أن لي بحضور حزب الفضول حمر النعم فوق ما قال صلى الله عليه وسلم. وسبب الحزب هذا معاهدة ومواعدة وعقد جرى في بيت عبد الله بن جدعان. السبب أن قريش كانوا قبائل وكانوا يسرقون المال ويلهبون، من ضعيف ما قد المال ومن ذهب دمه وليس له أسرة فهي حجر. فجاء رجل من أهل اليمن زبيدي من زبيد ضعيف مسكين غريب، وضع وداع عند العاصم بن وائل. من هو العاصم بن وائل؟ أبو عمرو بن العاص من سادات قريش، غني وذري وجيه، والضعيف هذا الضيف الغريب الواجب يحمى ويحترم. قال: يا عاصم أنا اخترتك من بين قريش، هذه وداعة لي حتى آتم الواقف من بيت وأسعى، فما أخذ وداعة. قال: حبا وكرامة. هذا الرجال جذر نية الغدر معه مبيتة. جاء هذا الزبيد فأعطى المال، طاف وسعى وذهب يأخذ المال، قال: أعطني مالي. قال: مالك عندي مال. قال: استعدي علي قريش. قال: ما يعدي علي أحد ومن سادات لا يضر أحد. فذهب الزبيد نفسه يطرق الأبواب ويبكي: يا معشر قريش، هل عاصم بن وائل أخذ مالي؟ قالوا: كذبت، ما يأخذ المال عاصم بن وائل. قال من يجدني من العاصمة؟ قال ما يجدك أحد. فذهب فصاح من على جبل أبي قبيس يريد أن يصبح قريش أمام العرب، وقال في قصيدة الله: يا آل فهر لمظلوم بضاعته، يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقضي عمرته، يا ذا الرجال وبين الحجر والحجر. يقول أظلم وأغدر بين الحجر والحجر، إن الحرام لمن ماتت كرامته، ولا حرام لفوق الحجر القدر. فلما سمعوا القصيدة انتهاهم وقالوا اذهب يفضحنا بين العرب، وما خافوا الله عز وجل. فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان خمس أسر، وحضر محمد صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا لأحسن حلف عقد في الجاهلية. يقول ما زاده الإسلام إلا شدة، ولذلك صلى الله عليه وسلم يحمد الله على أنه حضر هذا الحلف، وأنه حضر ذاك اليوم، وأنه حضر هذه المعاهدة التي أحسن معاهدة قبل الإسلام في حفظ حقوق الإنسان، إعلان في مكة لحقوق الإنسان في بيت عبد الله بن جدعان. واختار عبد الله بن جدعان وهو بطل وكريم، لكن أراد السمعة والشهرة. كان صعلوكا فقيرا تنزل على الاستطراد، لأنه ما تصبح السيرة إلا كذا يورد ويصدر. فسامحونا لأنه أحيانا مثل ما يقول ابن القيم، يقول ربما استطرد ابن القيم شيخنا أبو العباس، فتكون كلامه في غير المسألة أفضل من جواب السائل أصلا، فما ندري وش البركة فيه. ربما الطعام الذي يسقط من على المائدة على السفرة أفضل من الذي تأكله أنت اللقمة المجهزة، ولا تدري في أي طعام الأكبر فيه. فسامحونا. المقصود عبد الله بن جدعان هذا من ساداته، كان فقيرا معدما صعلوكا يرعى الغنم، فذهب جاء عرفة كذبا من الله، المال أحيانا يأتيك فجأة وأحيانا يسلم منك فجأة. فسمع صرصرة داب بن ثعبان الحنش حية يعني، وهذا لا يذكر سبب إلا على فن. فأشرف من بين الصخور وإذا بقدور الذهب مرحرحات بين صخور ناكبة، فروح غنمه وأخذ معه موالي من مكة وأعطاه مجرة، وأخذ القدور وحفر لها في بيته حفرا ثم غطاها، وذهب عند شيخ كبير من مكة قال استشيرك أو أرى رأيك، أثرت على مالي كثير، ماذا أفعل به؟ أبني به دور أو أتزوج به أو أشتري خيل أو ماذا أفعل؟ قال الدور تخرج، هذا الشيخ مجلد، والزروع تفنى، والزوجات تموت، لكن خذ لك شيء لا يموت ولا يفنى. قال الذكر الحسن الشرف، يريد الشرف، الذكر الحسن. قال فيه؟ قال ضيف العرب، ضيف الحجاج المعتمرين، فإنهم سوف ينضمون بك القصائد ويمدحونك. إبراهيم عليه السلام وهو نبي معصمكم واجعل لي لسانا صدقي في الآخرين. ولذلك إذا أردت أن تمجد الآخر وأردت حياة ثانية فحسن من سلوكك وحياتك حتى تسلوكك سيرتك العطرة، فيكون لك عمر ثاني حتى يكون متلذي ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وطهور العيش أسرار. هذا شوقي والكفات قلب المرء طعينة له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتها ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني. فالمقصود هنا قال اكتسب الإنسان الحسن بالنفس، فأخذ جفنة يعني صحبة يحملها قربها يغطيها بالسريد والسمن والعسل في الصباح، ثم ترتفع ثم تقدم في الظهر ثم تقدم في المغرب، فينادي منادي له اسماعيل يا للفطور المبارك، يا للغداء المبارك، يا للعشاء المبارك، فيدخل ويضيف في بيته. ولذلك تضيف صلى الله عليه وسلم مع ابي جهل، لكنه ضيافه لم تكن على غير السلام، يختلف مع ذاك العبيد الندب، الخلاف بدا من الشبح، وكان في سنه اكرم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فاختلف مع ذاك الوقح وكان نذل طويل اللسان، فحمل صلى الله عليه وسلم وكان من اقوى رجال صلى الله عليه وسلم، فرفع به وشعب فجرح جرحا عميقا بركبته وحمل الى بيته. فلما جاء يوم بدر قطع راس ابي جهل، فطعم المسعود واتى يسحبه، قال صلى الله عليه وسلم عليه بثماني بقيه الجسم على شنو بعض القليل، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعرف اصبح جسم اصم ابكم كذا بدون عنوان مراسله فوق كذا زي الكيس مكسور كذا. قال إن في جرح في ركبتي تصارعت أنا وياه على مائدة عبد الله بن جدعان ونحن شباب تصارعت، وفي آثار ذات الجرح، فأتوا بعرفوا الجرح وحملوا إلى الكليب وألقى في صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن جدعان بكرمه أرسل الناس في أروع القصائد. أذكر لكم قصيدة لابن أخته أمية المستثنى للطائر، يقول لها الجدعان هؤلاء لا ينكسون الأرض عند سؤالهم ليتطلب الأعذار بالعيدان. يقول من كرمهم إذا سألتهم قالوا نعم لبيك حاضر. موضع البخيل، البخيل إذا سألته يبدأ يخطط ويرسم خارطة في الأرض، لأنه يقول لا تجي البخيل، إذا سألك البخيل بكرة يقول ما في جواب. أقرضني قال إن شاء الله ببكر وبتسلمك بلادك، ما في جواب. إذا قلت نبغى نتغدى عندكم قال إن شاء الله بيجيك خبر مني، تعرفون ما في خبر. هذا فيها البخيل دائم تأجيله أعرف أنه ما ورقته مغلق الباب مغلق الباب لا ينقصون الأرض عند سؤال من يتطلب الأعذار بالعيداني. ترى البخيل دائم يخفض ويكتب في الأوراق ويقدم مفكرة فقدر فقتل كيف فقدر ثم نظر، هذا البخيل. لكن الكريم بالحاضر أهلا وسهلا طلبك موجود. قال بل يسحرون وجوههم فترانها عند السؤال كأحسن الألوان، وإذا الغريب أقام وسط رحالهم ربه رب طواهر وقيامه، وإذا دعا الداعي اليوم كريهة سد شعاع الشمس بالفرسان. هذا من أبلغ الأبيات، وهو الذي يقول في ابن جدعان أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن في مسك الحباؤ. يقول أخبرك مليوني أو أخبرك حاجتي يكفي الخرم اللي عندك، بس من يعرض للتعريض وأن تعرف يعني تقرأها كذا بين الأسطر أن تعرف الأمور لأنك كريم. هذا ابن جدعان ساعة حلف الظهور اجتمع في ميقاتون المستعان. تعرف من الذي قام بالحلف؟ الزبير بن عبد المطلب عم رسول الله عليه وسلم، لأن عمه عشرة من الزبير هذا. قال يا معشر قريش كيف يغلب عندنا الضيف؟ قالوا ماذا حدث؟ قال الزبيد أخذ ماله وأخذ العاصب الوائل وقام تظل منا وقال فينا الشعر. قال ماذا نفعل؟ قال نتعاقد ونتعاهد هذا اليوم على أن ننصر المظلوم حتى يأخذ الحقلة. قالوا ونحن معك. قال تكاتبوا فتكاتبوا. قال نذهب إلى العاصب الوائل. قال نذهب إلى العاصب الوائل. طرقوا على الباب خرج وإذا هم في الباب. قال والله لا نذهب اليوم حتى تؤدي للزبيد مالك. قال هذا مالك. قال هذا مالك فرده. فبدأت حقوق الإنسان في الجاهلية من ذاك اليوم. هذا حلف الفضول، وقيل سمي حلف الفضول لأنه من الفضل يعني من الكرم والخير، سمى الرجل الفاضل للفضل الذي فيه. وقال بعضهم لأنه حضروا ثلاثة من هذه الفضل فسموا فضل، الفضل بن وداعة والفضل بن بضاعة والفضل بن سرعة، ثلاثة اسمه فضل فضل فضل. حتى يقول أحد الشعراء لثلاثة وزراء قتل الدول الأول وقتل الثاني وقتل الثالث، قال فيا فضل لا تفخر فإنك ميت فقبلك مات الفضل والفضل والفضل، أربعة أربعة وزراء ثم الفضل كلهم قتلوا. يقول لها تكبر علينا خفف شوي. هذا الشعر كان واحد فضل متأخر في الدولة العباسية. قال يا فضل لا تشبه بأنفك، لا تكبر علينا، هذه دنيا دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قد حلها من داري. قال ماذا تكبر أصلا؟ يوم سرور ويوم حزن ويوم شدة ويوم رخاء. وبالفعل قتل هذا الفضل الرابع. هذا يقول فقبل يا فضل لا تفخر علينا فإنه لقبرك مات الفضل والفضل والفضل. المقصود أن هذا سمي الفضل، الفضل بالوداعة والفضل بالصراعة والفضل بالبضاعة. ما يهمنا هذه التفصيلات، لكن تميز الاسم لماذا سمي الفضل. ويكفي اليوم فضلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حضره صلى الله عليه وسلم. أما قاتل النبوة فكان كثير الحجلة وقيل كبيضة الحمامة عند كثير صلى الله عليه وسلم عليه الشعيرات. وسبب وجود الخاتم لأنه إذا ختم على الشيء الغالي النفيس كالذهب أو الكن أو الدر أو الجوهر يختم عليه، أما الخشب أما التراب أما الرمل فلا يختم عليه. وقيل والسبب اختيار هذا الموضع على استنباط لها العلم، يعني ليس استنباط وحي يعني. وقيل أن اختير هذا المكان قد أخبرتكم لأن الشيطان ينغز ابن آدم هناك، فوضع الله الخاتم هناك ليعصم رسوله صلى الله عليه وسلم وليحفظه من نغز ومن هم ومن نفس ومن وسوسة ومن أجل الشيطان، فهو محفوظ عليه الصلاة والسلام. حتى طحنوا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما منكم من أحد لو معه قرين عن الشيطان. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، لكن الله عانني عليه فأسلم. فلا يأمره إلا بخير. فرسول الله محفوظ في عناية الله وفي رعاية الله من همزات الشياطين ومن حضورهم. هذا خاتم النبوة. ولذلك لما أتى سلمان عليه السلام وأسلم عرف رسول الله بالصفات، منها أنه يأخذ هدية ويأخذ صدقة، ومن خاتم النبوة بين كتفيه، ومنه أنه لا يزيد الإغضاب إلا حلمه. كلما غلط رسول الله زاد حلمه، وكلما زاد في إغضابه زاد حلمه عليه الصلاة والسلام. أما رأيه للغنم صلى الله عليه وسلم فرعاها في شبابه، قال ما من نبي في مطعم صلى الله عليه وسلم إلا رعى الغنم. قال حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا رأيتها في شعب أجياد، يعني جياد يسمى جياد، سعاه صلى الله عليه وسلم في شعب أجياد. قال أهل العلم إنما رعى صلى الله عليه وسلم الغنم، ورعى الأنبياء قبله الغنم كداود وعيسى وغيرهم وموسى عليهم السلام، لأمر أراده الله وهو أن يطوعهم سبحانه وتعالى ويدربهم على رعاية الأمم، فإنه من سفر من رعاية الغنم إلى رعاية الأمم كان عنده خبرة ودربة، فالضعيفة يقيمها والجامحة يردها ويختار لها المرعى الطيب ويردها الماء ويحفظها ويحفظها من الذئب. وهذا هو الراعي الذي يرعى الرعية، السائس الحكيم يختار لها أحسن الاختيارات فيرد جامحها ويرحم ضعيفها كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت رعاية صلى الله عليه وسلم للأمة من أحسن الرعاية في العالم، وهي السياسة الشرعية الصحيحة التي ما سمع الناس بمثلها، وعليها تقام كل سياسات العدل في العالم. فكان أرحم الناس وألطفهم وأعدلهم صلى الله عليه وسلم، وكانت لها التجربة في حياته من رعاية الغنم مردود عليه صلى الله عليه وسلم في سعة صدره وحلمه، حتى يكون رعاة الأغنام من أوسع الناس صدرا لأنهم يتدربوا، لأن ضاع الغنم ويعرف ذلك مرة على الغنم يعني يبعده مرة طبيعي ومرة يروح برصها ومرة يأتيها الزيت ومرة ما يلقى مرعى لها ومرة يفاجأ الواحدة ماتت في أخبار قصص عجائب. فينشأ وعليه دربة وعليه سكينة، ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن السكينة في الصحيح في رعاة الغنم، الكبر والفيلاء في أهل الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. وإذا تجد رعاة الإبل يتنحى في المسجد، وإذا اقترب منه الشمر إذا كانوا نتعوا الكهرب، وإذا سلم عليك أعطاك رشد الأصابع ويسحبها لأنه يعني يرى أنه عالم آخر من الكوكب الأزرق. وإذا قلت من كذا قال أنا أبو فلان، وإذا سؤال يا ليه حنا ما عرفتنا حنا لفلان، أي مت يا ضعيف كذا عنده تخيلات عن الإبل. فيقول ابن تيمية في اقتباس صراط المستقيم أثر عليهم وعايشتهم للإبل من القسوة والجبروت والغلظة والشدة، ومن فيهم خير هذا اللي يعني ما وطنوا الإسلام، أما يسلم منهم وعنده دين سيضاف شجاعة إلى شجاعة وخير إلى خير، لكن أصل الذي مرض على الدين ما دخل من قلبه. أما أهل الغنم مساكين هادئين ما يرفع طرفه متواضع، إذا قلت له كذا وكذا قال حم وش البني مساكين، نحن من فقراء ومساكين، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله يشيل الحطب في السوق، يشيل الحطب في سوق بغداد، أحمد الحنبل ما هو أنا ولا أنت، إمام أهل السنة والجماعة، أبو عبد الله صاحب المسند الذي صاحب العالم المجدد صاحب المحنة، أخذ حطبه فقالت الناس يحملون الحطب، لا يا أبا عبد الله، قال من نحن قوم المساكين لولا ستر الله علينا استوحنا، أحمد بن حنبل. فلذلك يقول من تواضع لله رفعه ومن تكبر الله وضعه. ورأيت في بعض الآثار أن ملكا من ملائكة الله عز وجل إذا رأى العبد تكبر قال اخسع فلن تعد قدرك، إذا شمخ قال اخسع فلن تعد قدرك، كان إذا تواضع العبد قال ارتفع رفعك الله. أمس أقول لك عقبة الحسن من المواقف المؤثرة في حياتي موقف سماع الشيخ بن باز رحمه الله، كنت معه في مائة مطعم ولما رأيته يأكل جعلوا من المسكنة والرحمة والشفقة للشيخ والله بعيد، هذا عالم المسلمين، هذا في درجة مجدد إمام أهل السنة والجماعة في عهده، ثم تجد في هاته وهو يأكل ويحمد الله عز وجل منكسر الرأس منكسر النفس متدللا خاضعا خاشعا ينكسر قلبك. كنت أقول هذا الشعور، وإذا شعور عند غيري من طلبة العلم ومن أعلم مني وأفضل قالوا نحن أصحاب صراع بالمسكنة إذا رأينا ورأينا تذللا لله وخشيته ما يجمع ولا يتكبر. فهذا مما أفاد رسولنا عليه الصلاة والسلام. ذكر أهل السير وأهل العلم أن كسرى أنوشيروان رأى رؤيا في المنام، رأى أن ملكه قد ذهب وأن إبلا تجر خيولا وأن إيوانه يسقط شرفة شرفة، فأهمه ذلك وأفزعه. فلما قام من نومه جمع مستشاريه ووزراءه وسألهم عن الخبر، قالوا لا يجيب ذلك إلا عبد المسيح، يسموه كان يسمون عبد المسيح رجل كاهن. فاستدعى عبد المسيح هذا قال أنا لا أجيب ذلك، لكن عندي ابن أخت اسمه صبيح، بعضهم صبيح وصبيح، وكان هذا الفطيح رجل ليس في عظم مثل لحم عند عيون وفم وكذا، لكنه كان يرد رأسه إلى أقدامه كالسمكة كذا، وكان كاهن يتكلم بالسجع ويتكلم بكلام كأنه منظوم كأنه شعر، وإذا غلب انتفخ جسمه كالقربة إذا ملأت هواء. فذهب إلى عبد المسيح وقف عليه القبر، قال هذا إذا كثرت التلاوة يعني تلاوة القرآن وظهر صاحب الهراوة وفاض وادي السماوة وغاضت بحيرة ساوة فقد جاءكم ما توعدون، نبي مكلم من العرب يلهم الفكر. فرجع إليه وأخبره قال إذا كثرت التلاوة تلاوة القرآن سوف يأتي قرآن وأناس يقرؤون القرآن وأتوا الحمد لله وتردد في الأرض وترجع في الأرض صوت القرآن وكثرت التلاوة وسقطت ملوك الظلم في العالم مملكات الظلم وظهر صاحب الهراء وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب عصر يحب العجوز صلى الله عليه وسلم. قال وفار وادي السماء وادي في العراق صار يعني ماء وغابت بحيرة ساوة يعني ذهب ماؤها. فقال كم بيني وبينه؟ قال 12 ملك 13. قال بقي بيني وبينه زمن طويل يعني خلاص باقي دهر يعني هو حسب كل ملك يمكن 30 سنة. فذهب ال 12 كلهم في 4 سنوات، صحتهم في 4 سنوات، وآخرهم كسرى أبو شروان الذي أرسله صلى الله عليه وسلم رسالة من محمد إلى عظيم فارس محمد صلى الله عليه وسلم. هل أنا صلى الله عليه وسلم يسر الملك يدخل في الدين؟ قبل ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي وحده، كان إذا سجد يرسل على رأسه، والآن يراسل الملوك. كان كسرى يعني فارس وكان الروم مملكة العالم، أرسل صلى الله عليه وسلم فأخذ أخذ رسالة صلى الله عليه وسلم. حتى الخبير لما طلع قال كذا يعني لا تكسر كذا أرسله لبالان في اليمن يرسل له 2 من العسكر من الجنود يأتون به بس كذا بسهولة. فأرسل له 2 بشواربهم ووصل الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أنت مطلوب يعني سلم نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم في القضية هذه منتهية محسومة لأن طرد الدنيا معه صلى الله عليه وسلم والله قبل ذلك معه. فمن أمركم بحق الحاكم أو تطوير شواربكم كذا يعني كانت كذا من الأذان مثل فارس معكوفة كان قوم العنف. قال ربنا أمرنا يعني ربنا منه يعني كسرى أمر الضغط يعني أمر أنهم يفعلون ذلك. فتبسم صلى الله عليه وسلم قال إن ربي عدى على ربكم البارحة فقتله. ونذهب وذهب وترى كسرى مكسور البارحة لأنه لما مد كأساس رسول الله صلى الله عليه وسلم المرسول قال يا رسول الله أعطيته خطابك الشريف اللي كان يسلمون الناس على خطاب رسول الله فمزق. قال مزق الله ملكه كما مزق خطابي. فعاد عليه ابنة الليل فبجر بطنه بالخنجر بالسكين ومزقه ثم انتهت مملكته ودكت عليه سعد بن ابي وقاص وقال هو سمعين لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكما. هذا رؤياه وهذا نهايته موقف عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من الله في شبابه قبل النبوة من اللهو واللغو والعبث والفحش والعصيان والفجور. فلم يكن صلى الله عليه وسلم خفيف العقل بل كان راجحا متزنا وقورا عفيفا حييا حتى قبل النبوة صلى الله عليه وسلم. لم تسمع منه صفة لسان ولا كلمة مؤذية ولم تحفظ له عثرة صلى الله عليه وسلم ولا قيامة ولا فاحشة ولا معصية ولا حركة معنا لأن بعض الناس مهبول. فرسول الله كان متزنا كأنه جبل. من يراه يقول هذا الحكيم هذا الأمين هذا الصادق سبحان الله ما يرفع صوته. لأن بعض الناس يجد يصيح في الشارع يصيح في البيت إذا أصبح يكلم من آدم كأنه مهبول حتى يكلم وأنت معه في المجلس يصيح صياح ولا علم من حرمة المجلس ولا من الحضور ترى الدين زيادة للعقول عقل عقل. فالمقصود خانه الله. قصتان ذهب صلى الله عليه وسلم ليحضر عرسا شاب هو صلى الله عليه وسلم وسمع عزا عليه الصلاة والسلام وسمع طلبا أراد أن يحضر مع ناس من أقاربه صلى الله عليه وسلم وزملائه فألقى الله النعاس عليه فنام صلى الله عليه وسلم حتى انتهى الحفل. وفي المرة الثانية ألقى الله عليه أيضا النوم فنام حتى انتهى الحفل، فلم يسمع ذاك العزف ولا ذاك الغناء، رعاية من الله وحفظا لقلبه وصيانة من الله له عليه الصلاة والسلام. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم أنه ندت من نادته حفظت وخرج في الناس، لأن الله أراد به خيرا وأراد بالبشرية خيرا بمبعثه وولادته صلى الله عليه وسلم. أريد أن ننبه عن تنبيهات قبل الختام. أولا، لا نقوم بالمولد، يعني احتفال بالمولد فهو بدعة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورا، فلا يفهم فاهم أن لما ذكرت أنه ولد في يوم كذا وأن ميلاده كان خير وبركة ولد النور ولد الهدى وموضع الدرس مولد الهدى أننا نشيد بنوم المولد، لا، بل هو بدعة وحرام ولا يقام، لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا القرون المقبلة ولم يسبق به شرع. الثاني من التنبيهات أن لا نغلط في صلى الله عليه وسلم غلو النصارى في عيسى بن مريم، ولا نسف جفاء اليهود مع أنبيائهم بل ننزلهم منزلة لا يقام به، فنقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نغلب المدائح التي تخرجها من مسألة العبودية فهو عبد لله حتى تنزله منزلة الألوهية، فنقول بشر لكنه رسول معصوم وعبد لله سبحانه وتعالى. ومن ضمن ذلك أن لنا رشد الرحال كما أفتى به شيخ الشيوخ وإمام العلة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن في ذلك كتابا، فلا تشد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وإنما لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم أقول إن له حقوق على الأمة سوف تمر معنا، لكن أريد أن أقدمها لكم وهي بشرى لكم. فبشرى أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، هذا في صحيح مسلم. وصح الألباني حديث وهو غنيمة، وهو الذي نفسي بده، لو جاء أحدكم يمشي شهرا حافيا إلى أن يحضر هذا الدرس وأخذ هذه الفائدة لكان الفائدة خير من سفره ومن تعبه إلى يوم الدين. وهو ما صح الألباني أنه قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحى عنه بها عشر سيئات. فصلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. كتب هذه الكلمة الشاعر في كتاب الرسالة يقول فصلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. قالوا فلما مات الشيخ عيوني في المنام قالوا ماذا تعلم؟ قال غفرني ورفعني. قالوا بماذا؟ قال قولي في كتاب الرسالة فصلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. من حقوق أيضا العمل بسنته صلى الله عليه وسلم أن تتخذه إمامك وقدوتك في أعمالك في العبادية في المعاملات في البيع والشراء في الآداب والأخلاق والسلوك، أن تجعله نصب عينيك صلى الله عليه وسلم، لأن الله رضيه وجعل الإمام أسوة وقدوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من حقوق صلى الله عليه وسلم أن تحبه بعد حب الله يكون أحب إليك من نفسك وأهلك وولدك ووالدك والناس أجمعين، فلا تغلب عليه لا نفس ولا ابن ولا والد ولا أم ولا زوجة ولا أحد من أسكان من كان. من حقوق أن تحتكم إلى قوله والذي جاء به من الشرع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تقدم عليه قول أحد من الناس كائنا من كان، فكل من يؤخذ من كلامه ورد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. من حقوقه أن تنشر دعوته وسنته في الناس وعظا وإسهارا وخطابة وتدريسا وتأليفا وتدب عن شرعه والأولين وتدافع وتنافع عن ملته عليه الصلاة والسلام وتدعو الناس إليها بالحكمة والرفق والجدال الأحسن حتى تكون من أنصار دينه ومن أتباعه وتحشر معه وتسقى من حوضه وتدخل معه جنات النعيم. فهذه من حقوق صلى الله عليه وسلم. فأردت بيان هذا لأن بعض الناس يجفو أو يغلو، فبعضهم غلى فيه صلى الله عليه وسلم حتى أنزل غير منزلة، وبعضهم كان يناديه بأن يغفر ذنبه، حتى منهم البراعي الشاعر المغالي اللي يقول يا رسول الله يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما فأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 70 عاما. يقول يا رسول الله اكتسبت الذنب وكيف تغفر لي؟ ولا يغفر الذنوب إلا الله، ولا يشافي ولا يعافي إلا الواحد الأحد، بل وصولنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم في قبره إنما نؤدي الحق الذي علينا وندعو الله أن يجزي عنا خير الجزاء، فلا نطلب من عند القبر أن يشافينا ولا يعافينا ولا يكشف الكرب الذي بنا ولا يرزقنا ولا ينصرنا، إنما الناصر والشافي والكافي هو الواحد الأحد سبحانه. هل تعلم لو سميه؟ ف فليعلم ذلك، ولا نجح مثل ما يجح بعض الناس. ترى نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنزل أن لا يقع به، ولذلك جزى الله ابن تيمية خير الجزاء، جلد من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام، جلد ابن تيمية، كان لا تعلمون ذلك فاعلموا الآن. لأن سمع نصراني يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق في دمشق في الشام، فغضب ابن تيمية، فتضارب هو النصراني، فاجتمع الناس، فتضاربت العامة، فرفع السلطان قال علي بن تيمية أنه هو الذي بدأها، فجلد في مجلسه هو الفارغي. فخرج ابن تيمية فألف كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، فرفعه الله بذلك الكتاب، أوصيكم بقراءته. هذه بعض التنبيهات، ونسأل الله أن يجمعني بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مصدر. سبحان ربنا وتعالى عما يصفون، والحمد لله رب العالمين.